DJ Aleluia. خلي كويسة برمل عالميسة لو خليش مالبرمة في الحال تزوني تتناسى تقدر ما قدر تغلط تتكتر ما تزدش في نفسك هتحسك انا جني احضر سلامات سلامات فينكم يا اخوات مشتاق لعينكم لسه باكلكم سلاح مجدانة في اللي بيزاملني وياخد وده شهد تحيلو وده سندل جيلو وزي ما يغلش تعدي مصد عش ما يبعش زميلو والنسى من نام لقاب العوم وده ويسكي المد عصيته مسمع في الدنيا احنا القاب اسمع مسماح اصل انت دروب متغرف روحك خلصت روحك ما انت ما بتقدر والتاني بيتقبل شغل يستهبل ما حمد وفيد عالي عبد حلك يا مبدل منكم قدارة يا اصحاب السجارة تمنكم فرقة وكبركم انت يتهم في الحارة مستمع صوتكو اصلكو رمرامكو مش شايف حد رجل عالجد ويديني برقامكو ولا سيد ولا غيرة انا معايا ربنا اما انت يا اسطى ماشيني بالوسطى ومش راجل زينا انا شقاني ما عدتش وقطعني لو مفيش مصدور انا تبع رجولة من الدنيا بعاني مش محتاج ماروطة انا ايدي مظبوطة اما انت عيتي يلا مش قدي واخرك موتة مين انجتونا انت عملتونا قبلي وكلا دورتو داري تقدي وحلكم الجنودة وانتم متزفارة وانتم بتزيط القلب حبيبي ده بطل مصر عايش راجل مظبوط ياكله بغيرانه معنا حيرانه ودماغكم متخلفه